também tinha de sapatos. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: السؤال 63، ما هي الأشياء التي تضمن بها النفوس والأموال؟ الجواب: الأسباب التي تضمن بها النفوس والأموال 3: يد متعدية، ومباشرة إتلاف بغير حق. مباشرة إتلاف، ومباشرة إتلاف. ومباشرة إتلاف بغير حق، وتسبب لذلك عدوانا. أما اليد المتعدية فضابطها كل من وضع يده على مال غيره ظلما ابتداء، أو كان عنده أمانة فانتهى ووجب عليه الرد. فإذا تلفت العين في هذه الحال أو تلفت ضمنها صاحب اليد، ويدخل في ذلك الغاصب على اختلاف أنواعه. ومن كانت عنده أمانة فطلبها صاحبها فامتنع من غير عذر، أو انتقلت إلى غيره وسكت عليها، فهذه الصور تضمن فيها العين وتضمن إيارتها بالتفويت، سواء استوفاها الظالم أو تركها من غير استيفاء. وأما المباشرة فمن أتلف نفسا محترمة أو مالا بغير حق عمدا أو سهوا أو جهلا فإنه ضامن بخلاف الإتلاف بحق. وأما السبب فمن فعل ما ليس له فعله في ملك غيره أو في الطرق، أو تسبب للإتلاف بفعل غير مأذون فيه فتلف بسبب فعله شيء. أي نفس أو مال بدل. فتلف بسبب فعله شيء نفس أو مال ضمنه، لكن لو اجتمع المباشر والمتسبب كان الضمان على المباشر، فإن تعذر تضمينه ضمن المتسبب. ويدخل في السبب ما استثناه الفقهاء رحمهم الله من إتلافات البهائم، فإن الأصل في إتلافات البهائم أنه لا شيء فيه، كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل بقوله: والعجماء كبار. أي هذا يعني ما تتلفه البهيمة فإنه هذا لا يضمن، هذا الأصل. لكن استثنوا من هذا العموم أربع مسائل. نعم. واستثنوا من هذا العموم مسائل ترجع إلى تفريق صاحبها وعنوانه كالإتلافات واقعة في الليل. هذا المستثنى الأول. نعم. كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها في الليل. وكما إذا كان معه المستثنى الثاني. نعم. إذا كان معها متصرف قادر عليها من راكب وساق وقائد، فإن إذا أتلفت شيء فإنه يضمنه من القائد والراكب والساق. نعم. وكما إذا كان معها متصرف قادر عليها من راكب وسائر وقائد. وسائق المفروضة عندك يا شيخ عمر. وكذا إذا كان معها متصرف عليها بالراكب وسائر. وسائق بالراء غريب. كتب المتون الفقهية سائق بالقاف، سائق غريب، سائق. بس تجي واحد يسير معها غالب أنها. طيب قائد نفس السفر. لا، في فرق، واحد منهم قدام واحد من وراء. السيق الذي ينتفض. ها؟ السائق من خلف. السائق من خلف. قائد من أمام. والذي يقود من الأمام. والسائق من خلف. حسنا ترتيب الجيش مثل الميمان والسابع. هذا بس يختلف ساق ساق عندك شيء من القيادة. بس اللي إنه كان الساق أو في الخلف. نعم. تمام. وكان أخرج البهيمة الصائلة أو كان يوصلها. هذا مسألة الثالثة مسألة الثالثة. أو كان يوصلها نهاراً بقرب ما. والله إذن إذا أخرج البهيمة الصائلة المعتدية التي من عادتها الاعتداء فإن إتلافاتها مضمونة على من أطلقها على الناس البهيمة الصائلة المعتدية. كذلك الصورة الرابعة إذا كان يرسلها نهارا بقرب ما تطلقه عادة فإن مرسلها يضمن ما أتلفته. وهذا على غير مذهب أن مرسلها نهارا يضمن ولو كانت بقرب ما تكلف عادة أو ليست بقرب ما تكلف عادة. متى ما أرسلها نهارا فإنه يضمنها. يعني المذهب مطلقا بدون هذا. مطلقا بهذا بدون هذا. وكان أحكام المغالبات وأخذ العوض عليها. الجواب المغالبات بالنسبة إلى أخذ العوض ثلاثة أقسام. أقرأ السؤال عن أحكام. السؤال السابع والستون عن أحكام المغالبات وأخذ العوض عليها. الجواب المغالبات بالنسبة إلى أخذ العوض ثلاثة أقسام. قسم يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهذا الأصل وهو الأغلب. فدخل في هذا المسابقة على الأقدام والسكن والمزاليق والمصارعة فدخل في هذا المسابقة على الأقدام لعدم المصارعة والمصارعة. يعني ما تجي المسابقة على المصارعة يعني فيها ثقة شوي. ومعرفة الأشد الأقوى في غير ما فيه تهلكة فهذا إن كان بغير عوض جاز. طبعا المصارعة في السابق ليست كمصارعة اليوم. المصارعة في السابق الذي الفائز هو الذي يصرع صاحبه في الأرض بس يقوم عن خلاص انتهت الجولة بخلاف الآن يأتي و يركب عليه وبعدين يطق ثلاث مرات الحكم ضرب الوجه محرم. إيه ضرب الوجه محرم. لا المصارعة هي أن يتصارعان وهم قائمان فإذا صرع أحدهم الآخر انتهت الجولة انتهى. نعم. فهذا إن كان بغير عوض جاز لعدم المعذور بالمقارنة ولأنه مباح في نفسه. القسم الثاني لا يجوز بعوض ولا غير عوض وذلك كالشطرنج والنقد وكل مغالبة ألهت عن واجب أو أدخلت في محرم والحكمة فيها ظاهرة لكونها تعين على الإثم والعدوان. والثالث بالعكس يجوز بعوض وبغير عوض. بالأموال في الغالب أنه يكون بالأموال أو غير الأموال ميداليات أموال يعني الحين شيخ في طلب أدري قلت لي مقابل اللي هو مثلا لو كان العوض معنوي نقاط يا جماعة نقاط ولا يترتب عليه أي شيء مثل ما يلعبون الآن في الجوالات وفي فهل هذا يجوز ولا يجوز؟ الله أعلم محتاج إلى بحث. بس في ناس الإشتاء كلهم لا إذا ألهت كل شيء يلهي مباح كل شيء يلهي عن طاعة الله عز وجل فإنه محرم بغض النظر إذا كان مسابقة أو غير مسابقة. وهو المسابقة والمغالبة بين السهام والإبل والخيل لصريح الحديث المبيح لذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصف أو حافظ. والمراد أخذ العوض لأن المغالبات العوضية داخلة في الميسر والقمار فلذلك منع. وهذه الثلاثة مستثنات لأن مصلحتها يعني لا يجوز أخذ العوض لإختلاف الأمة فقط الإبل والخيل والرمي بالسهام فقط هذا تجوز بعوض بغير عوض. أما ما عداها من الأمور الثلاثة هذه عدل ما سوى الأمور الثلاثة لا يجوز إيش؟ بيعوه. أخذ العوض. نعم. لأن مصلحتها وإعانتها على الاستعداد للجهاد وتقوية المسلمين أرجح من مضبتها، ولكن الأصحاب اشترطوا فيها محللا لا يعطى شيئا. أيوة، هذا محللا لا يعطي. إيش عندك؟ لا يعطى شيئا. لا يعطى بدنيا؟ لا، هي لا يعطي المفروض. نقول الأولى لا يعطي، يعني ما يدفع شيء. يعني إذا كان متسابقان اثنين كلاهما دفع عشر ريال مثلا، يدخل واحد ثالث ما يدفع شيء، ما يعطي شيء. نعم. لكن الأصحاب اشترطوا فيها محللا لا يعطي شيئا إذا كان العوض من الطرفين لأجل أن تخرج عن شبه القمار. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا يحتاج إلى محلل وأنه يلحق بهذه الثلاثة. نعم، الشيخ الإسلام قال لا يحتاج إلى محلل، كذلك ابن القيم كتابه المشهور الفروسية ذكر المسألة هذه وقال أنه لا حاجة إلى المحلل. ثم مفروض فاصلة، وأنه مسألة جديدة، وأنه يلحق. نعم. وأنه يلحق بهذه الثلاثة ما كان في معناها مما يقوي على طاعة الله والجهاد في سبيله والمراهنة في المسائل العلمية، لأن الحكمة المبيحة لأخذ العوض في الثلاثة السابقة موجودة فيما كان في معناها، وهو الراجع دليلا والله أعلم. ما ذكر أن لا يلحق بها شيء، المذهب لا يلحق بها، لا يجوز أخذ العوض حتى في المسوقات العلمية. أما على رأي الشيخ الإسلام فيلحق بها كل ما كان فيه إعزاز الدين وتعليم الناس دينهم. نعم، المذهب بس والجمهور. المذهب والجمهور أيضا. السؤال 68: إذا كان بيده مال لغيره وهو لا يعرف صاحبه فما يصنع؟ الجواب: لا يأخذ ذلك من أمرين، أحدهما أن يكون قد وجده فهذا لقطة لها أحكام اللقطة، الثاني أن يكون غصبا أو أمانة أو عالية أو رهنا أو نحوها. فهذا متى أيس من وجود صاحبه ومن يقوم مقامه لوكيل ووارث خير بين أمرين: إما أن يدفعه إلى ولي الأمر لأنه ولي من لا ولي له والمتعذر علمه كالمعدون، وإذا دفعه لولي الأمر برئ من عهدته حتى لو وجد بعد تسليمه ولي الأمر لم يلزمه حتى لو وجد يعني صاحبه بعد تسليمه الأمر لم يزمه بشيء كذا عندك يا عمر؟ بشيء. لم يزمه يعني صاحبه بشيء؟ أبوك ولي الأمر. ها؟ ولي الأمر لم يزمه شيء؟ لا، ما لا دخل ولي الأمر. يعني لا، المفروض لم يزمه شيء، هذا المفروض. لكن بشيء يعني لعلها تعود على صاحب هذه المال الذي لا يعرف. يلزمه بشيء ولا يلزمه. إيه، هو لو قلنا بشيء لم يلزمه بشيء، غير مشكل عموما متروكة، لأن هذا نهاية ما يقدر عليه حيث دفعه للولي العام، وإما أن يتصدق به عن صاحبه ويكون فضوليا لو جاء بعد ذلك فإن أجال صدقته عنه فذاك، وإلا فلو تغريمه ويكون الأجر للمتصدق. شو عندك يا عم؟ ويكون الأجر المتصدق. ويكون الأجر للمتصدق. وإنما أبيح له في هذه الحال أن ينوب عنه من غير استدامة خاصة ولا عامة للحاجة إلى ذلك، ولتعذر إيصالها إليه، فبذلها في الصدقة عنه الذي هي أفضل ما بذل الإنسان ما له فيه، وإلى آثار الوالدة عن الصحابة رضي الله عنهم. السؤال 69: عن الحكمة في إثبات الشفعة وفي اختصاصها بالعقارات المشتركة. الجواب: وبالله التوفيق، اعلم أن الأصل أنه لا ينتزع من الإنسان ما هو ملكه إلا بطيب نفسه، أنه حفظ حقوق الخلق ولم يقرهم على أخذها إلا بحق، والشفعة من الحق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الشفعة في كل ما لم يكسب، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فالحكمة فيها دفع الضرر عن الشريك، حيث نقل شريكه ملكه إلى غيره واختار انتقاله بذلك العوض، والمشتري إلى الآن لم يثبت له من أحكام الاشتراك ما يتضرر بفقده. وأما الشريك الأول فلأن شريكه لما رغب عن شركته وتبدل بآخر صار أحق بالشخص بذلك الثمن، فإن شاء أخذ وأزال عن نفسه ما يظنه أو يستيقن من الضرر وإن شاء ترك. والبائع والمشتري لا ضرر عليهما، لأن البائع سيأخذ ذلك الثمن الذي باع به، والمشتري سيرده ما أعطاه أو يخرج كما دخل من غير أن يناله أدنى ضرر، فوعي حق الشريك الأول ودفع ضرره بإثباتها، فصار هذا الحكم من أحسن الأحكام وأرفقها بالناس وأبلغها دفعا للإضرار وسببها للأضرار. وأبلغها دفعا للإضرار وثبت هذا للشريك في العقار لأنه الذي يكون ضرره. وأما المنقولات ونحوها فلا شفعة فيها. المنقولات يعني الاشتراك يكون في العقارات في البيوت مثلا أو في الأراضي، ويكون في المنقولات. فالمذهب عندنا أن الشفعة تثبت في العقارات فقط. أما المنقولات مثل لو اشتركنا في سيارة، اشتركنا في حصان، فهذه لا تثبت فيها الشفعة، فلا باع أحدنا نصيبه ليس للثاني أن يشفع على المشتري ويأخذ الشخص. نعم. وأما المنقولات ونحوها فلا شفعة فيها لعدم الضرر فيها، ومن وجد فهو يسير بالنسبة إلى العقارات، يستدفع ضرره بالمخاصمة أو البيع تارة أو التأجير أو نحو ذلك، ومع دفعه الضرر عن الشفيع. وكذلك عليه أن لا يضر بأحدهما، فلا يضر البائع بتأجير الثمن ومقضه. إيش؟ بتأخير. فلا يضر البائع بتأخير الثمن ووقته، بل عليه أن يبادر به ولا يمهل إلا بقدر ما يضره، ولا يضر المشتري بتأخير الأخذ فيلقيه معلقا، حتى إن كثيرا من الفقهاء ومنهم أصحابنا المتأخرون جعلوها على الفور الشديد، فلا يعني لا بد أن يأخذ الشفعة على الفور متى علم أن صاحبه وشريكه باع، فلا بد أن يأخذ الشفعة على الفور فلا يمهل. نعم. فلا يمهل زمنا يتروى فيه، بل إما أن يأخذ أو يدع. وبعض الفقهاء يرى أنه من جملة الحقوق التي لا تسقط إلا بالرضا بإسقاطها بقول أو فعل دال على الرضا، ومع هذا فلا يمكن من تأخير ما يقول فلا يمكن مشكلة عندك يا عمر، فلا يمكن له الشريك والشفيع، الشفيع لا يمكن من تأخير يضر المشتري، وهذا غاية العدل. ومع هذا فلا يمكن من تأخير ما يضر المشتري، وهذا غاية العدل. السؤال 70، ما هو الذي يملك بالإحياء وما لا؟ الجواب، قد حدد الفقهاء ضابطا لهذا فقالوا في الذي يحيى وهي الأرض الخالية عن الاختصاصات وملك المعصومين، فدخل في هذا كل أرض لا مالك لها ولا لها اختصاص بالأملاك ولا للناس فيها اشتراك، وخرج من هذا ما لا يملك مما يضاد هذا. إيش؟ وخرج من هذا؟ مما لا يملك ما يضاد هذا. فالأرض المملوكة أو التي جرى عليها ملك لأحد معصوم معلوم لا تملك بالإحياء حتى ولو كانت داسرة عائدة مواتا، حتى ولو كانت دارسة عائدة المواد. وكذلك ما تعلق بمصالح الأملاك كالمتعلق بمصالح الدول والبلدان مما يحتاجون إليه في نسي بنيانهم ودفن أمواتهم ومحتطباتهم ونحو ذلك. وكذلك ما الناس فيه شركاء كالمعادن الجارية أو الظاهرة وكموات الحرب ووجود الأحياء فوجود الأحياء في هذه الأشياء لا يفيد صاحبه شيئا بخلاف الأول فإن من أحياه بلد. سؤال 71: ما هي الأشياء التي الإنسان أحق بها ولا يملكها ولا ينقل الملك فيها لغيره؟ الجواب: يدخل في هذه أشياء كثيرة، منها السبق إلى الأوقاف من بيوت ودكاكين وجلوس بمساجد وطرق، فالسابق أحق من غيره وهو غير مالك لذلك. ومنها المتحجر بالموات وهو الشارع بأحياء متحجر الموات، يعني أتى إلى أرض ليست ملك لأحد ووضع عليها أحجار فقط، أحجار هذا ليس حيا لها وإنما يجعله فقط هو أولى من غيره بها، لكنه لا يملكها حتى يحييها بأحد الأمور الخمسة معروفة التي يذكرها الفقهاء. هذا متحجر الموات هو الشارع، يعني الذي قد شرع وبدأ بإحيائه، والشارع بإحياء قبل تمام الإحياء مثل من يحفر بئرا لم يصل ماءها أو يدور حول الأرض أحجارا. نعم، إذا حفر بئرا ولم يصل ماءها فهو أيضا كالشارع في الإحياء، هو أولى بها بهذه البئر من غيره، لكن إذا وصل الماء ملك. أو يدور حول الأرض أحجارا، هذا كما يضع حول الأرض متر بمتر مثلا أو ألف متر في ألف متر أو 100 متر في 100 متر، يضع حولها أحجار أو 10 متر في 10 متر، فهذا متحجر يسمونه، هذا لا يملكها وإنما هو أولى بها من غيره. نعم. أو يدور حول الأرض أحجار أو حائطا غير منيع، جدار يعني غير منيع، لا يمنع من خارج الحائط أن يدخل، حائط يعني سور قصير كل الناس يدخلون منه، هذا أيضا هذا مثل متحجر لا يملك ولا يملك أرضية. نعم. غير منيع فهو أحق بذلك، لكنه إلى الآن لم يملكه فلا يتصرف فيه ببيع ونحوه. فإن وجد متشوق للإحياء فيأمره ولي الأمر إما أن يحيي أو يرفع يده ويجعل له محجة بحسب الحال. ومنها فإن وجد متشوق، ولا متشوف عندك يا عمر؟ متشوق بالقاف، نفس المعنى الأول متشوق، لكن نعم يعني بحسب الحاجة ولا 3 سنوات؟ إيش؟ اجتهادية ولا المدة؟ إيش؟ ويجعل لها مدة بحسب الحال. والله ما أذكرها. نعم. ومنها المعادن إذا ظهرت بملكه صار أحق بها وهو لا يملكها بذلك. صار أحق بها وهو لا يملكها بذلك ولا يمنع منها من لا يضره. ومنها مرافق الطرق وأثمية الدور ومصالح البلد أهلها أحق بها وهم لا يملكون تلك الأحقية، ويعبر عن هذه الأشياء بالاختصاصات. ومنها من أطاعه الإمام وأرضى ليحييها فهو أحق بها لإطاعه ولم يملكها إلا بوجود حقيقة الإحياء. السؤال 72: عن فائدة الوقف وحكمته وشروطه. الجواب: وعلى الله نتوكل ونعتمد في الوصول إلى صواب الجواب وتيسير جميع الأسباب. اعلم أن الوقف الذي هو تحبيس الأصل وتسبيب المنافع من أعظم ما يدخل في الإحسان وأعمها وأكثرها فائدة، وهو من الأعمال التي نال القطع بموت الإنسان من الآثار التي قال الله فيها: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان ونكتب، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، هذا في أثناء حياتهم، آثارهم يعني بعد مماتهم، فالآثار التي تكون لهم بعد موتهم من هالوقف، من هالوقف. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. فالصدقة الجارية كالأوقات الجارية نفعها كل وقت وزمان، سواء كان وقفا للمصالح العامة كالمجاهدين والمعلمين والمتعلمين، ومن يقوم بوظيفة من الوظائف الدينية أو خاصة لطائفة أو أفراد أو على فقراء ومساكين، فكل هذا من طرق الإحسان النافع، وإن كان التفاوت بتفاوت نفعه وحصول كمال وقعه. ولما كان بهذه المثابة والفضل الشرط له شروط، بعضها يرجع إلى الوقف وهي صحة تبرعه بأن يكون مالكا رشيدا غير محدود عليه بدين ونحوه. يعني اشترط أن يكون واقف يصح تبرعه. من هو الذي استبرع؟ قال: هو المالك الرشيد غير محجور عليه. نعم. وبعضها يرجع إلى نفس الموقوف، وهو أن تكون عينا ينتفع بها وهي باقية كالعقارات، يعني ينتفع بها مع بقاء عينها لا تستهلك، مثل السيارة مثلا أو العقار الأرض مثلا يوقفها. أما إذا كانت عينا تستهلك، ها، مثل البرتقال مثلا يوقف يصح وقت البرتقال أو التفاح أو الخبز، يعني يستهلك لا تبقى عينه. نريد الوقت لابد أن يكون عينه باقية ينتفع به مع بقاء عينه. نعم. إلا ما أحسن. وبعضها يدعو إلى نفس الموقوف، وهو أن تكون عينا ينتفع بها وهي باقية كالعقارات من نور ودكاكين وأشجار وأراضي والحيوانات والسلاح والأثاث وكتب العلم والمصاحف، وأما ما لا ينتفع به إلا بإتلافه فذلك يصدق به. نعم. لا يصح وقفا وقت الخبز مثلا وغيره، لكن يجوز إيش؟ صدقة. صدقة يجوز صدقة. فذاك يتصدق به صدقة لا يكون وقفا. وبعضها يرجع إلى الواقف والموقوف عليه، الشرط أن يكون على جهة بر وقربة، فجهات المعصية كلها لا يصح الوقف عليها، وجهات الذنوب المباحة التي لا قربة فيها كذلك. إيش؟ وطبعا أنا ذكرت أنه يشترط أن يكون على جهة بر، هذا إذا كان إيش؟ إذا كان الوقف على جهات كالفقراء والمساكين والمستشفيات والطرق والمساجد، هذا إذا كان جهة. أما إذا كان على شخص فإنه لا يشترط هذا الشرط، بدليل أنهم أجازوا إيش؟ الوقف على الذمة، على أخي الذمة، قريب الذمة. قولهم يشترط أن يكون على بر، هذا إذا كان على جهة، إذا كان على جهة لابد أن يكون فيه ثواب. أما إذا كان يعني على شخص كأولادي مثلا أو أولاد أخي أو أخي مثلا يوقف على أخي، هذا لا يشترط فيه إيش؟ البر. نعم. على أشياء مباحة، على أجلة صحيح. نعم. جهة مباحة، الشعراء مثلا، الوقف على الشعراء، الوقف على الأغنياء لا يصح. وهذا يدل على أن الوقف أعظم مقاصده أن يكون معينا على البر والتقوى، فيعلم من هذا أن الأوقاف التي يقصد بها حرمان بعض الورثة دون بعض أنها منافية لمقصود الوقف كل المنافاة، وأن قول بعض متأخري الأصحاب يصح وقف ثلث مال الإنسان على بعض ورثته قول شاذ مخالف لهذا الشرط الذي اتفق عليه الأصحاب. المذهب عندهم يصح الوقف على بعض الأقارب ولا يجوز التفضيل في العطية، الوقف يجوز أيضا، لكن التفضيل في العطية يعطي 1000 ريال ولا 100 ريال لا يجوز، لكن الوقف يجوز. نعم. والشيخ طبعا الشيخ يخالف، يقول حتى الوقف لا يجوز، الشيخ يقول حتى الوقف على بعض الورثة لا يجوز. نعم. لهذا الشرط الذي اتفق عليه الأصحاب، بل ومناف لما انعقد عليه الإجماع من أنه لا وصية لوارث. ما صح هو وصية؟ مستدل بهذا الدليل، لكن الوقف ليس وصية، الوقف ليس وصية. ما يعتبر مخالف الإجماع؟ ما خالف الإجماع؟ وأيضا وقف الثلث هم يقولون في المرض مريض مرض الموت المخوف له لا يجوز أن يتبرع لورثته بشيء إلا وقف الثلث على بعض أقاربه فقط. والعطية في مرض الموت تأخذ أحكام وصية تأخذ أحكام وصية. وكذلك من عليه دين لم يحجر عليه إذا وقف ملكه وترك غريب وترك دين عليه دين ولم يحجر عليه الحاكم هل يصح وقفه؟ الشيخ يقول لا يصح. نعم يعني لو الشيخ يسمع نعم تقدم أنه رأي الشيخ نعم ولو لم يعني يحجر عليه الحاكم غني مشاهد بالفتحة غني كيف؟ الفتحة ترك غريمه. اي ترك غريمه ما لم تدركيش وترك غريمه لا وفاء له فهذا مناف للوقف اشد المنافاه لانه كيف يترك ما فرض الله عليه وفاء الدين ويفعل الاحسان الذي هو غير واجب بل ربما وقفه على نفسه وذريته وترك غريمه فلا يحل تنفيذ هذا الوقف بل ولا كل وقف ليس عليه امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بنص النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود فالعمل غير مقبول والتصرف غير نافذ. السؤال 73 اذا احتاج الوقف الى تعمير من اين يعمر؟ يحتاج يعني الى ترميم واحتاج الى نفق الوقت من اين ناتي باموال كي نرممه او نصلحه؟ نعم لا ياكل موقوف. الجواب لا ياكل موقوف اما ان يكون ذا روح او لا وعلى كل فلا يخلو اما ان يعين الواقف للنفقه والتعمير شيئا او لا. نعم هذه اما خطا اما يعين نعم اما ان يعين الواقف للنفقه والتعمير شيئا او لا فإن عين لذلك شيئا تعين ما عينه وإن ذكر أن الغلة إذا هو عين يعني شيئا لتعمير وإصلاح الوقف سيتعين وإن ذكر أن الغلة تقدم فيها وإن ذكر أن الغلة تقدم فيها العمارة على المستحقين تعين ذلك فإن لم يعين فإن كان له غلة كالحيوان الذي لا مكسب وأجرة فنفقته من ذلك مقدمة وإن كان عقارا فهل تجب عمارته إذا لم يشرط الموقوف ذلك أم لا أم يجب الجمع بين التعمير والتنفيذ بحسب المصلحة؟ أرجعوا هذا القول وهو اختيار يعني الغلة نجمع في هذه الغلة بين ايش؟ تعمير الوقف وتوزيعه على الموقوف عليه نجمع وهو اختيار شيخ الإسلام وأضعفها المشهور من المذهب الذي قالوا لا تجب العمارة مطلقا فإن لم يكن للحيوان غلة فنفقته على الموقوف عليه إذا كانوا معينين فإن تعذر أجر منه ما ينفق عليه فإن تعذر بيع بعضه لنفقته باقية شو عندك يا شيخ حمد؟ فإن تعذر بيع بعضه لنفقته باقية عجيب مفروض فإن تعذر بيع بعضه لنفقة باقيه هذا المفروض إذا نكتب عليه الأولى لنفقة باقيه إذا تعذر النفقة عليه ما يوجد هناك ما نرمم ونصلح به الوقت ماذا نفعل؟ نبيع بعض الوقت حتى نصلح بقية الوقت نعم فهل مفردات البيع في الوقت؟ لا فيه بس في بعض المذاهب عندهم في أضيق الحدود ضيع أوسع في الحنان وكذلك إذا احتاج الخان أو الدكان الوقفة إذا احتاج الخان الخان هو الفندق مثلا وقف إذا كان وقف ويكون فاعله لا فاعله إذا احتاج الخان والدكان أو الدكان وكذلك إذا احتاج الخان أو الدكان الوقف إلى تعمير وقف. الوقف إيه؟ إلى تعمير أجر به بخلاف ذلك أجر أجر مكتوب عندك أجر قال الأصحاب ولا يعم الوقف من وقف آخر ولو اتحدت الياء الموقوف عليها وأفتى الشيخ عبادة عدل ايش؟ بالضبط عبادة ايش اللي عندك؟ ما عندي شيء اي عبادة وأفتى الشيخ عبادة بما أمة الأصحاب المتأخرين بجواز عمامة وقف من وقف آخر إذا كان على الياء واحدة قال المنقب في التنقيح وعليه عمل والله أعلم السؤال الرابع والسبعون من هو الناظر على الوقف وما وظيفته وصفة تنفيذه الجواب الناظر عليه بشرط الواقف له النظر إما لشخصه كقوله الناظر زيد ومن بعده ومن بعده عم أو لوصفه كالناظر عليه المصلح من أهل الوقف أو من الطائفة الفلانية أو إمام المسجد أو قيم المدرسة فإن لم يشترط ناظرا أو شرطه وتعذر من موت أو امتناع فإن كان الموقوف عليه معينا فهو الناظر عليه إن كان مكلفا وإلا فوليه وإن لم يكن الموقوف عليه معينا بشخصه أو وصفه فالنظر للحاكم وليس له النظر مع وجود ناظر خاص أو مستحب لكن عليه تفقد الأوقاف الأوقاف المفروض شو عندك عم؟ أوقاف نعم إيه الأوقاف ما تجي الأوقاف تصحيح مكتوب ها؟ صححت في المطبوع هي الأوقاف مكتوب إيه صحيح الأوقاف هذا لكن على الحاكم يعني القاضي تفقد الأوقاف التي بعمله يعني في المكان الذي يقضي فيه كان يكون يقضي في الأحساء يتفقد أيضا الأوقاف التي في الأحساء نعم لكن عليه تفقد الأوقاف التي بعمله والإلزام بإجرائها مجرى الشرعي بالشروط التي اشترطها الموقوفون نعم وعلى الناظر حفظ الوقف وعبارته وإياه والمساقات عليه يعني هذا من وظائف الناظر ما هي وظائفه؟ أن يحفظ الوقف ويعمره ويؤجره ويساقي عليه إذا كان نخلا وحفظ ريعه نعم والمساقات المساقات كلها عندكم التاء مفتوحة هي الأصل أنها تكون التاء مربوطة عندكم مربوطة يا عمر وعلى الناظر وعلى الناظر التاء مربوطة مساقات عليه طيب نعم وحفظ ريعه وتصديقها على ما نص عليه واقف ما لم يخالف المقصود الشرعي وله الأكل منه بالمعروف ولو لم يكن محتاجا وله التقرير في وظائفه وعزل من يسلم يعني إذا كان واقف على مساجد مثلا ناظر على مساجد له أن يعين من يشاء الأصلح في هذه الوظائف إمامة مساجد المؤذنين أيضا نعم وعزل من يستحق العزل لخلل أو إخلال بواجبه فإن نقص ضيعه عن جميع التنفيذات عبد الله الريع الريع بفتح الراء هذا الكسر فإن كان فيها ترتيب قدم المقدم وأخر المؤخر وإن لم يكن فيها ترتيب نقصها كلها بالقسط وإن زاد ضيعه فإن كان يخاف نقصه مفعول به فإن كان يخاف نقصه في العام المستقبل أو ما بعده تعين إرصاده إن كان الموقوف عليه مقدر استحقاقهم وإلا أعطاهم مقدر يعني إذا كان موقوف عليهم كل واحد يعطى 1000 ريال من الوقف هذا مقدر وإن لم يكن مقدر فيعطيهم إيش كلهم يعني الوقف على هؤلاء الأربعة بدون تقدير فيعطيهم كلهم نعم فإن كان لا يخاف نقصه فإن شاء زادهم على ما قدره الواقف. إذا مثلا كان ريع وقف 1000 ريال وهم مقدر لهم 400 كل واحد 100، ماذا يفعل بالزاد؟ يقول إذا كان لا يخاف نقصه في العام المستقبل فإن شاء زادهم، بدل ما يعطيهم على 100 يعطيهم على إيش؟ 200 مثلا على ما قدر الواقف، وإن شاء وضعه وضع هذا الزاد في غيرهم من الفقراء والمساكين ونحن. نعم. فإن شاء زادهم على ما قدره الواقف، وإن شاء وضعه في غيرهم من الفقراء والمساكين ونحوهم، وعليه العمل بالأصنع. فإن خرب وتعطلت منافعه بكلية أو كان لا يغيب إلا شيئا لا يحصل به نفع وجب بيعه أو بيع بعضه بتعمير باقيه ووضعه في مثله أو بعض مثله، ومجرد شراء البدل يصير وقفا، وإن لم يتعطل نفعه بل نقص وكان غيره أصلعا وأنفع للموقوف عليه، فهل يباع في هذه الحال؟ فيها روايتان عن الإمام أشهرهما المنع والثانية الجواز، وهي اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، لكن في هذه الحال لا ينبغي أن يستقل اللفظ في بيعه، بل يرفع الأمر للحاكم والشيخ في الأصلح، لأنه في هذه الحال يدخلها من الهوى والخطأ ما يحتاج إلى رفعه ورفع المسؤولية عنه بالحاكم، والله أعلم. السؤال 75 عن الفرق بين الهبة والوصية وما يجتمعان فيه. الجواب: يجتمعان في كونهما عقدي تبرع يسقط لهما أحكام التبرعات. من أحكام التبرعات أن ما جاز إيقاع عقد البيع عليه جازت هبته والوصية به، بل التبرع أوسع، فإن الغرض لا يكون فيه، فالصواب جواز هبة الذي لا يقدر على تسليمه، والدين في الذمم كما يصح الإيصال. طبعا جواز الهبة الذي لا يقدر على تسليمه، مذهب أنه لا يجوز، لا بد أن يكون مقدورا على تسليمه. أيضا الدين في الذمم، يعني لو كان لي على محمود 1000 ريال، المذهب عندهم لا يجوز إيش إلا الإبراء، لا يجوز إلا أن تهب هذا الدين لمحمود فقط، لا يجوز أن يهب هذا نفس الإبراء، لكن يسمى هبة نفس بيع الدين، نفس بيع الدين، لكن هذا يجوز أن يهب لك أنت الدين فقط، لكن لا يجوز أن يهب عمر الدين الذي عليك. الشيخ يرى أن الدين الذي في الذمم يجوز إيش هبته، يجوز أن يهبه عمر فلان علان الناس. نعم. كما يصح الإيصال فيه، وهو أحد القولين في المذهب، ولكن المشهور عند المتأخرين جواز الغرض في وصية لا في الهبة، والفرق غير صحيح. وأما الفروق بينهما فالهبة هي التبرع بماله حال الحياة والصحة، والوصية التبرع به بعد الوفاة والهبة أو بعد الوفاة، والهبة يعتبر ايش؟ فاصل يكون مكان الهبة. ليه؟ تكون بعد الوفاة. وين؟ والوصية تعتبر لها قانون يعني المفروض فاصل، يعني هو حقها بعد الهبة. وبعد الهبة تمسح الفاصل. والهبة يعتبر لها القبول من حينها، والوصية محل قبولها وردها بعد الموت. ومنها أن الوصية تكون من الثلث فأقل لغير وارثه، وأما الهبة فتجوز بجميع ماله لوارثه. ايه قصدك كم مربوطة؟ طيب. للورثة وغيرهم إلا أنه يجب عليه أن يسوي في عقية أولاده بقدر إرثهم، والمذهب يجب التسوية في عقية الورثة كلهم غير الزوجات، والحديث إنما يدل على وجوب العدل بين الأولاد. ومنها أن الوصية مقدم عليها الدين على كل حال، وأما الهدية فإن كان محجورا عليه فكذلك، وإلا نفذت إلا على اختيار الشيخ، ولكنه يحرم عليه أن يتصدق ويهدي بما يضر بما يضر غريمه. ومنها صحة وصية الصغير المميز دون هبته، والفرق بينهما أن الهبة إنما امتنعت. نعم، الوصية الصغير يصح له أن يوصي، لكن لا يصح منه أن يهب، يعني ما يصح. لماذا؟ وش قال لك؟ ما؟ والفرق بينهما أن الهبة إنما امتنعت منه لحفظ ماله، والوصية إنما تثبت بعد موته. نعم، الهبة امتنعت منه لحفظ ماله، أما الوصية ما في ضرر عليه لأنها ستكون بعد إيش؟ بعد موته. نعم. والوصية إنما تثبت بعد موته وفيها مصلحة محضة، وأما العطية في مرض الموت المخوف فتشارك الوصية في أكثر الأحكام، وإنما تفارقها بأمر يعود إلى نفس العقد من اشتراط قبولها إناء ومن تقديم الأول على الثاني عند المزاحمة. وأحكام الهدية والهبة والصدقة والعطية متفقة إلا إذا كانت في مرض الموت فكما تقدم، ويفرق بينهما بفروق لطيفة. فما قصد به إكرام المعطي فهو الهدية، وما قصد به ثواب الآخرة المجرد فهو الصدقة. والغالب فيها أن المعطى يكون محتاج. نفس الشيء المعطى هنا، المعطى يكون محتاجا من خلاف الهدية والهبة والعطية، والله أعلم. السؤال 76، ما حكم الوصية وبأي شيء تثبت وما يخطئها؟ الجواب بالله التوفيق، الوصية تجري فيها أحكام التكليف الخمسة بحسب أسبابها. فتجب الوصية على من عليه حق بلا بينة أو حق واجب لا تخرجه الورثة إلا بالوصية، ويحرم على من له وارث بزائد على الثلث الأجنبي ولوارث بشيء إلا لإجازة الورثة بعد موته، وتسن لمن ترك خيرا يغني ورثته، وتكره لفقير ورثته فقراء، وتباح له إذا كانوا أغنياء. وأما ثبوتها فبمكلف رشيد أو مميز يعقلها إذا وصى. في تشابه بين السنية والإباحة على كلام مالك. أي في تشابه ولا لا؟ يقول تسن لمن ترك خيرا يغني ورثته، وتباح إن كانوا أغنياء. نفس الشيء. ولا في فرق؟ هؤلاء الإباحة هم أغنياء أصلاً. هم أغنياء. أما السنية لا، ليسوا بأغنياء، لكن عنده خير يغنين. طيب. نعم. أو مميز يعقلها إذا وصى بين موته بلفظ أو خط معروف، وتقتل بالرجوع وتلف معين الموصى به وموت الموصى له. خمسة أمور تبطل بها الوصية. أولا رجوعه. ثانيا تلف معين الموصى به، إذا أوصى بسيارة وتلفت تبطل وصية. وموت الموصى له قبل الموصي. ثلاثة. وقتله للموصي. هذا أربعة. ورده لها بعد الموت. هذا خمسة. واستغراق الدين للتركة والله أعلم. وزيادة المؤلف، لأن الدليل ذكر خمسة. استغراق الدين التركة والله فعلا هذا ستة يعني جميل. لكن يذكرون خمسة. نعم. ولكنها موجدة. شلون؟ ولكنها موجدة السادس. اللي هو؟ الوصية. السادس؟ أي ما صار. أي يعني مو بذاك الأهمية صحيح. هذا مسلم بها أصلا الوصية ما ينظر لها إلا بعد إيش؟ بعد الدين، بعد الديون، من بعد الوصية يوصى بها أو دين. وبعدين أول شيء الدين، ثم الوصية، ثم تقسيم التركة. بس نكتفي هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.